إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن شاء الله سنأخذ مقدمة أولا في ثلاثة أشياء، هي فضل العلم وفضل طلب العلم و أداب طالب العلم، والأخيرة هي تكوين الملكة الفقهية وطرق التعلم. دي أساسيات لابد من أي دراسة أي كتاب فقه جديد لابد من فهمها جيدا وحث الحث على طلب العلم فيها، لأن أحيانا الكتاب بيطول وبيبقى فيه نوع من الملل، فيعني التذكرة في البداية ربما تعطي نشاط لاستكمال الكتب يعني. فالنهاردة إن شاء الله نتكلم عن فضل طلب العلم، وإن شاء الله لو بقي وقت نتكلم عن أداب طالب العلم ثم طرق التعلم وتكوين الملكة الفقهية. روى الإمام الترمذي في سننه عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. يعني من المدينة إلى دمشق يعني آلاف الكيلومترات. قال: لا. قال: ما جئت إلا طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء السمك، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الأثر فيه كثير من فضائل طالب العلم. يقول ابن القيم: يكفي قوله إن العلماء ورثة الأنبياء، فهذه من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم. ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء. وده ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت في بني إسرائيل إذا مات نبي خلف نبي، لم يكن فيهم علماء حتى جاء الإسلام، فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا مات النبي خلف بعده العلماء، فإن العلماء يقومون مقام الأنبياء في الأمم السابقة. لأن الفرق بين النبي والرسول إيه؟ أن الرسول أمر بشريعة وأن يبلغها، والنبي أمر بتبليغ شريعة الرسول الذي قبله، ماشي، لم يؤمر بشريعة جديدة، إنما جاء على الشريعة التي قبله، وهذا هو حال الأنبياء. فالفرق هو الوحي، أن الأنبياء يوحى إليهم والعلماء لا يوحى إليهم، إنما يتمسكون بالوحي الذي أوحي إليهم، لأن الله عز وجل حفظ القرآن والسنة. ليه؟ بدائل عن الوحي ليستنبط منه العلماء الأحكام، فقام العلماء مقام الأنبياء في تبليغ شريعة الله عز وجل. وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم، فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث. مين اللي بيورث الميت؟ أبوه أو ابنه أو أخوه، فكذلك الأنبياء، فالعلماء أقرب الناس إلى الأنبياء، يا الأب يا الابن يا الأخ. وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم، فكذلك هو في ميراث النبوة، يختص برحمته من يشاء، ذكره ذلك ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة. كتاب مليء بالسعادة، يعني من قرأه امتلأ سعادة، كتاب جميل فعلا ومليء بالذخائر والعجائب من هداية الله عز وجل في الخلق ونظر ابن القيم في الكون، وبيستنبط من الكون معاني تدل على خلق الله عز وجل من الحيوانات ومن الأشياء وبيثبتها. فهذا كتاب رائع بصراحة. فهذا أول فضل من فضائل العلماء، أنهم ورثة الأنبياء، وكذلك أنه من سلك الطريق إلى العلم فسهل الله به طريقا إلى الجنة. طرق الجنة كثيرة من عبادات وغير ذلك، وأسهل طريق إلى الجنة هو إيه؟ طالب العلم. وكذلك الملائكة ترضى بطلب العلم، ف يعني إيه؟ تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع يصنع. وكذلك يستغفر لطالب العلم كل من في الكون، كل من في الكون في السماوات والأرض، حتى ده للتقليل يعني، حتى الحيتان السمك في البحر تستغفر لطالب العلم. كذلك روى النبي صلى الله عليه وسلم، روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة العلم يعني فهو يقضي بها ويعلمها. أمرين يعني، الناس الحسد هنا معناه الغبطة، وتمني أن يكون معه مثل ما معه، وده أمر الحسد في كل شيء مذموم إلا في حالتين. الحالة الأولانية أن يجد واحد ربنا أتاه مال وينفق هذا المال في الحق، في بناء مساجد، في كفالة أيتام، في إعانة فقراء، فالواحد يتمنى أنه يكون معاه مثل ما ويفعل مثل ما معه. والأمر الثاني أن رجل أتاه الله العلم ويحكم به بين الناس ويقضي بينهم ويعلمه، لأن العلم يحكم به بين الناس لفض الخصومات، فهو نافع للأمة والمجتمع. فروى النبي صلى الله عليه وسلم، روى أبو هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. ملعونة قبيحة، مكروهة، أو غير ذلك من الألفاظ التي تدل على امتناع طلبها، لها معاني كثير. ملعون ما فيها من أشياء إلا ذكر الله عز وجل وعالم ومتعلم، ده اللي باقي، ما زال المسلم لسانه رطب من ذكر الله، لسانه رطب. رطب يعني إيه؟ ريقه على طول في ما بينشفش، لأن الواحد لما ريقه بينشف من كتر ما قفله، لا، ده على طول لسانه شغال رطب بذكر الله. وعالم ومتعلم، لأنهم في الأجر سواء، العالم والمتعلم في الأجر سواء. أيضا روى الترمذي عن سعيد الطائي أبي البختري أنه قال: حدثني أبو كبشة الألماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة. يعني دي حكم ومعاني مدرسة في هذه الحياة. ما نقص مال عبد من صدقة، كلما يتصدق الإنسان بالمال كلما ازداد ماله، ازداد بركة، ازداد حفظا. ممكن الواحد يبقى معاه فلوس ويوم التاني يوم الصبح يتسرق، يحفظه الله عز وجل ويباركه. والصدقة لا تنقص المال، ان ده بيقسم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم على ذلك، ان هو لا ينقص المال انما يزيده. وكذلك: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله عزا. الصبر على المظلمة ان هو لا يعاقب من ظلمه، يسامحه ويصبر عليه ويتحمل اذاه، زاده الله عزا. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. المسألة سؤال الناس والاحتياج إليهم وعدم التوكل على الله، ودائما محتاج إلى الناس، ولا يفكر في معونة الله إطلاقا. أي مشكلة يفكر مين اللي هيخلصني منها، ولا يركن إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أبدا، يعني لا تكلني إلى نفسي مش إلى حد، ده أنا يعني لا تجعلني أتكل على نفسي. الواحد لما يحب يشرب بيقوم يتكل على نفسه عشان يشرب، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعل تكالي على نفسي طرفة عين، يعني أن تكالي على الله، حتى لو أنا هعمل حاجة بنفسي فأتوكل فيها على الله. قوة في الارتباط بالله، قوة. ولذلك كان السلف إذا مر به أي أمر يستخير الله في كبيرة وصغيرة. الاستخارة دي معناها قوة الصلة بالله، إن أنا مش قادر الاعتراف بالافتقار إلى الله، أنا مش قادر أختار في أكتر من كده افتقار إلى الله، مش عارف أختار، فأجعل الاختيار إلى الله عز وجل، ده معنى الاستخارة. فإذا فتح عبد باب مسألة فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل أن يؤتيه الله عز وجل المال والعلم. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. الناس أربع أنواع: رجل له مال وعلم، ده أفضل المنازل عند الله عز وجل، رزقه الله المال ورزقه العلم فهو يعمل بالمال في العلم. ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فيقول يا ليتني عندي مثل مال فلان فأعمل مثل ما يعمل، فهما في الأجر سواء. يعني نقص من الرزق المال مش العلم. النوع الثاني بقى: رجل لم يأته الله أتاه الله مالا ولم يأته علما، هيعمل ايه في المال؟ ما عندوش علم، هيصرفه في الباطل، لأن العلم هو الذي يوجه المال للحق. فما ممكن يبقى ما عندوش مال، عنده مال وما عندوش علم يصرفه في الحق؟ لا، صعب. هيصرفه في الحق، مين اللي هيقوله على الحق؟ هو ما عندوش علم، هيسأل أهل العلم، ده علم، سؤال أهل العلم علم. أنا عندي مال أعمل بيه، هيقوله وديه في المسجد، أنا عرفت أن المسجد أفضل الصدقات الجارية، هضعه في المسجد، ده علم. إنما هو ما بيسألش ومش دماغه، معاه فلوس حطها فين؟ أنا عايز أعمل مشروع حلو، إيه أحسن مشروع يشتغل في البلد؟ كباريه، مرقص، هو شايف كده أن ده اللي بيجيب فلوس، ما يعرفش حلال الحرام، فيقع في الإثم ولم يسأل العلماء، فهذا أخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما يقول يا سلام، أنا لو عندي فلوس هعمل كباريه أكبر من الكباريه ده، فتمنى السوء، فهما في الوزر سواء، لأنه تمنى أن يكون له مال فينفقه في الباطل. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت، حتى الحوت في البحر. حديث صحيح، أثر صحيح عن أنس. فأيضا طالب العلم هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا، بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقنوهم. فقلت يا رسول الله، فقلت للحكم راوي الحديث: ما قنوهم؟ يعني قال علموهم. فطالب العلم هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الله عز وجل جعل للعلماء علامة هي إشراقة وجوههم ووجوههم ونضارة محياهم. فأهل العلم الذين يبلغون الناس الشرع هم أنظر الناس وجوها وأشرفهم مقاما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم فقال زيد بن ثابت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم أن الله عز وجل ينضر وجوههم. عن كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان، المقابر يعني، فلما أصحر دخل في الصحراء يعني جلس، ثم تنفس ثم قال: يا كميل، القلوب أوعية خيرها أوعاها، احفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: علي بن أبي طالب وكميل بن زياد. فبينصحه، طبعا علي بن أبي طالب كان من أحكم الناس، وكان يعني تنطق لسانه بالحكمة وبالشعر المليء بالحكم. فقال: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع. يعني الناس كلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عالم، رباني يعني يربي الناس، أو رباني يعني متصل بالرب، ده معنى وده معنى والاثنين صح، لأنه لا يربي الناس حتى يتصل بالله. وعالم ومتعلم على سبيل النجاة، أنا مش عالم بس متعلم، أسأل وأقرأ كتب العلم وأتعلم على سبيل النجاة، وبقية الناس همج رعاع لا خير فيهم، يتبعون كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ركن وثيق، العلم ركن وثيق، بيبقى واحد متأكد 100% أن هذا هو الطريق الصح، والناس في ضلال، وربما الناس متأكدة أن الطريق الضلال هو الصح، والعالم يرشدهم يقول: يا أخوانا اتقوا الله، هذا هو الطريق الصح. ولم يلجأوا إلى ركن ركين، العلم خير من المال. هنا بقى علي بن أبي طالب حيقارن بين العلم والمال، فبيقول العلم خير من المال، دي نتيجة المقارنة. ليه بقى؟ العلم يحرسك وأنت تحرس المال. الواحد لما يبقى معاه علم بيحرسه، حتى الأذكار والآيات والأمور دي بتدخل قلبه يطمئن. إنما الرجل بيحرس المال، لا، اللي عنده فلوس محتار بيها، صح، كل يوم في مشاكل، دخل شركة عمل مشاكل، دخل مش عارف اتسرق، كل يوم في مشاكل. فصاحب المال يحرس المال. العلم يزكو على العمل، والمال تنقصه النفقة. كلما أنفقت من العلم كلما زاد العلم، ماشي، بإيه؟ بعمق المعاني، لأن العلم له أعماق، المعنى لما الواحد بيفهمه بعد شهر بيفهمه أكثر ويستوعب معاني كانت أعمق منه. كل العلم كده، غير المال كلما تنفق منه ينقص. وكذلك العالم، يقولك لو العالم لم يبذل علمه نسيه، والعالم وصحبة العالم دين يدان به، تكسبه الطاعة في حياته، وحميد الأحدوث بعد وفاته. وصنيعة المال تزول بزواله، واحد عمل فلوس ومات، الورثة خدوا الفلوس والموضوع انتهى. إنما العالم عمل كتب ومات، أهل العلم أحياء، الناس كل الناس يموتون إلا أهل العلم، فهم أحياء ما بقوا. يعني إحنا نذكر ناس عايشة أقل بكثير جدا جدا من العلماء اللي ماتوا، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام مالك، الإمام الشافعي، مش دول ناس كان عندهم مال وكان عندهم علم؟ الإمام أبو حنيفة كان غني جدا ومع ذلك كان عنده علم، وعلمه هو اللي خلد اسمه مش المال. الإمام أبو حنيفة محدش عارف هو غني ولا فقير مننا، إنما عارفين إن هو من أهل العلم. فالعلم يخلد اسم أصحابه، إنما المال لا يخلدون اسم أحد. صنيعة المال تزول بزواله. مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. خلود، ده الخلود الحقيقي يعني. وأعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا، وأشار إلى صدره، علما لو أصبت منه حملا بل أصبت لقنا لأهل الحق لا بصيرة له في حياته، يقتضح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لا ذا ولا ذا. فمن منهوم باللذة سلس القيادة للشهوات، أو مغرا بجمع الأموال والادخار، ليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهما الأنعام السائمة. كذلك يموت العلم بموت حامليه، لن تخلو الأرض من قائم بحجة لكي لا تبطل حجج الله عز وجل وبياناته. يعني الله عز وجل كتب على نفسه أن تبقى حججه إلى يوم القيامة. من يحمل هذه الحجة؟ العلماء والدين وحفظ الكتاب والسنة. وأيضا عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. الملائكة تبقى فرحانة بهذا العلم وطالب العلم، فتحفهم الملائكة ويركبون بعضهم بعضا إلى السماء. عن الحسن قال: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه منه. في بعض الناس بتطلب العلم عشان وظيفة يطلب بها الدنيا ولا يريد شيئا من الآخرة. يعني مثلا واحد عايز يشتغل فقيه، مدرس فقه أو قاضي، فيقعد يذاكر ويحفظ ويخش الامتحان يجيب الدرجات النهائية وطلع الأول في الكلية، تيجي تقول له: طيب حد سأل حاجة؟ يقول لك: أنا مالي، يعمل اللي هو عايزه، أنا بس ذكرت عشان خاطر أتولى المنصب. حظه منها ما ناله منها، يجي يوم القيامة ليس له من هذا العلم نصيب. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلا الدنيا إلا حرم الله عليه عرف الجنة يوم القيامة، سيكون وبالا عليه يوم القيامة لأنه حجة عليه. قال معاذ: اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا، فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا. لأن العلم ليس عبارة عن أقوال فقط، إنما هي أعمال. وعن إبراهيم قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغى به وجه الله أتاه الله منه ما يكفي. عن عمران المنقري قال: قلت للحسن يوما في شيء قاله: يا أبا سعيد، ليس هذا يقول الفقهاء. كانوا بيتكلم هو والحسن البصري، فقال له أبو سعيد، ده كنية الحسن البصري، فقال: إيه العلماء الفقهاء يعني لا يقولون ذلك. فقال: ويحك، ورأيت أنت فقيها قط؟ ده الحسن البصري. فقال: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه. لأن دي نتيجة العلم، لما علم زاهد في الدنيا ورغب في الآخرة وبصير بأمر دينه، بصير عارف إيه البدعة وإيه السنة ومداوم على عبادة الله عز وجل. تكلموا مرة عند الإمام أحمد في معروف الكرخي كثير العبادة، فالإمام أحمد كره ذلك وقال: هل نعلم ما تعلمناه إلا مثل أن نكون مثل معروف الكرخي؟ يعني احنا بنتعلم العلم ده عشان نبقى زيه. فطبعا في كلام على معروف الكرخ ان هو يعني ايه في بدع واشياء امور زي كده، ولكن كان ظاهر عند الامام احمد بعض الامور الصالحه اللي هي العباده والقرب من الله عز وجل. عن يزيد بن حازم قال: حدثني عمي جرير بن زيد انه سمع تبيعا يحدث عن كعب قال: اني لا اجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل، ويتفقهون لغير العباده، ويطلبون الدنيا بعمل الاخره، ويلبسون جلود الضأن، وقلوبهم أمر من الصبر، فبي يغترون أو إياي يخادعون، فحلفت بي لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. فالله عز وجل يفتن هؤلاء الذين طلبوا الدنيا بعلم الآخرة. عن هرم ابن حيان أنه قال: إياكم والعالم الفاسق. فبلغ عمر ابن الخطاب فكتب إليه وأشفق منها ما العالم الفاسق. قال فكتب إليه هرم: يا أمير المؤمنين، والله ما أردت إلا خيرا، يكون إماما يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق، فيشبه على الناس فيضل، عنده علم ويعمل بالفسق. فالناس تقول طيب ما هو حلاله، ما هو ما بيعمل اللي احنا بنعمله، حلال ولا مش حلال؟ حلال. فعمله يغر الناس ويشبه على الناس الحلال، بل يجرئ الناس في الحرام، يجرئهم، يعني مش هيسألوا بقى خلاص يكفي، ماشي. فعن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. وقال مسروق: المرء حقيق أن تكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله. وقال ووهب بن منبه قال: مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة، لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره. وهب بن منبه من التابعين بيقول أحب إلي إن نجلس في مجلس يتنازع فيه العلم، يعني إيه؟ اتنين بيتكلموا مع بعض في المسائل العلمية، أمور صلاة، أمور زكاة، خير منها صلاة. يعني أنا لو بصلي حسيب الصلاة وأقعد أسمع عليهم. ليه بقى؟ يقول لعل أحدهم، واحد قاعد يسمع الكلمة ينتفع بها سنة أو ينتفع بها ما بقي من عمره. ممكن الواحد يكون بيعمل حاجة غلط فلما سمع صلح مسار حياته كلها وينتفع بها عمره كله. فالمقصود من كلام وهب إن إيه؟ إن العلم عبادة متعدية، ينفع صاحبها وينتفع به من سمع، إنما الصلاة عبادة غير متعدية، يعني اللي هيصلي هينفع نفسه فقط، إنما العلم ينفع بها ناس، زي الجهاد كده. ولذلك العلماء قالوا إيه؟ بعد الجهاد العلم، أفضل حاجة بعد الجهاد العلم، لأن الجهاد عبادة متعدية يدخل الناس في الإسلام، العلم عبادة متعدية يدخل في قلوب المسلمين العلم اللي هي كيفية العبادة. قال سفيان: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله به. هنا العلماء بيقارنوا ما بين العلم والعبادات الأخرى، يعني علي بن أبي طالب كان بيقارن بين العلم والمال دنيا وآخرة، هنا بقى بيقارنوا بيفضلوا بين العبادات وبعضها، العلم والعبادات الأخرى. قال الحسن: إن الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنيا. يعني ما ينفعش واحد في الدنيا لا يأكل ولا يشرب، كذلك ما ينفعش واحد في الدنيا لا يتعلم لا يقرأ العلم. إن شاء الله تنزل فيديوهات على اليوتيوب وتسمعها وانت قاعد تأكل، أي حاجة هينتفع بها، وانت ماشي في الشارع حط سماعات في ودنك واسمع أي درس، رقائق، فقه، تفسير، حديث، أي حاجة هتنتفع بها وتجد الكلام ده في قلبك، يدخل في قلبك وتستمتع به، وكل يوم لما تزداد معلومة هتجد إنك أنت عايز معلومة أخرى وتتلذذ بكثرة المعلومات التي تدخل في قلبك لأنك بتصحح عمل. عن سفيان ابن عيينة قال: أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، وأفضل الناس أخشعهم لله. والحسن قال الحسن: منهومان لا يشبعان، منهوم في العلم لا يشبع منه، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منه. طالب العلم لا يشبع، تجد العلم بحر لا يشبع منه، وطالب الدنيا لا يشبع، تلاقيه كان فقير وبعد كده فتح الله عز وجل عليه ببعض المال لم يشبع منه ولم يكتفي، ثم يزداد ولا يملأ عينه إلا التراب، لا يملأ فاه إلا التراب، الموت. وكلما ازداد مالا كلما ازداد شهوة في المال وبقى أبخل من الأول وعرف قيمة المال. فأما والعلم كذلك، كل ما يزداد علم يحس أنه عايز أكثر. ليه؟ لأن في ضبط أكثر وإتقان أكثر وهكذا. فالحسن البصري يقول ذلك: فمن تكن الآخرة همه وبثه وسدمه يكفي الله ضيعته ويجعل غناه في قلبه. لأن الغنى هو غنى القلب، إن حتى لو معاه مال يفتقر إلى الاحتياج إلى غيره. ممكن يبقى معاه مال كثير جدا ومع ذلك كل شيء يحتاج إلى غيره، إن الله عز وجل لم يعطيه الصحة مثلا، فدائما محتاج إلى طبيب، وربما يروح للطبيب زحمة مش هيعمل له خاطر، زحمة هيقعد لغاية المغرب ولا العشاء علشان يخش. فادوا علمه بإيه؟ هتصل بالدكتور يجيلي، ما هو الدكتور ممكن ما يجيلكش، يقولك مش فاضي. فمهما يكن هو مفتقر. أما العلم فله حال آخر، الله عز وجل يجعل غناه في قلبه. ومن تكن الدنيا همه وبثه وسدمه يفشي الله عليه ضيعته ويجعل فقره بين عينيه، ثم لا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. لأن الفقر مش قلة مال فقط، الفقر نوعين: فقر حسي، فقر الحسي ده اللي هو إيه؟ قلة المال والحوج، وفقر معنوي، افتقار القلب دائما محتاج إلى غيره، افتقار القلب اللي هو ليس في القلب خصوبة تكفيه، إنما هو دائما قفر. تعرف الأرض اللي ما فيهاش مية خالص هو قلبه كده، مع إنه غني بس قلبه ليس فيه أي نوع من أنواع الالتجاء إلى الله. الله عنده لا يهتم بأمر إعانته تماما. تكلموا عن معينة الله قلبه ناشف، ما مش داخل في قلبه المعية ولا المعونة. قال عبد الله بن مسعود: أغدو عالما أو متعلم ولا خير فيما سواهما. وقال ابن مسعود ابن عباس: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: يرفع الله الذين آمنوا، الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا بدرجات. لأن أكيد الذين أوتوا العلم جاءهم الله عز وجل بالإيمان. وقال ابن عباس: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل الله له طريقا من الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هنا بقى وجود الملائكة التي تلتف حول طالب العلم. هنا بيقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذكرون كتاب الله العلم ويتدارسونه إلا أظلتهم الملائكة. في عقاب شديد جدا ربنا جعله لمن يفعل معصية، هيعملها ربنا هيعاقبه بأن يمنع دخول الملائكة عنده، ده عقاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. في كلب ما بيخشش، في صورة متعلقة بتاعت بني آدم، يعني صورة ذات أرواح، مش مش مش شجر او جبال او كده، مش صور طبيعيه، لا ذات ارواح، حصان، شخص، واحد ميت، ابو جدي ميت وانا عايز افتكره وقمت انا جاي معلق له صوره ميت من 200 سنه وعايز افتكره، او احد اقاربي او ما جه حط صوره عشان كل ما اشوفه افتكره. ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. عقابه ايه بقى؟ العقاب الشديد، الملائكه مش هتخش له. حرم الله عز وجل ان الملائكه تدخل بيته. هيقول لك وايه يعني بتخش؟ مش عايز حد يجي لي. لا، ده عقاب، مش عايز حد يجي. وكذلك كافأ الله عز وجل طالب العلم، تحف الملائكه. فده عقاب، وجود الملائكه مكافاه، وحرمان الملائكه من المكان عقاب. فلما يقول ابن عباس: إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها، ده مكافأة ليهم. عن عاصم عن زر قال: غدوت على صفوان بن عسال المرادي وأنا أريد أن أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: وقال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وقال أبو مسلم الخولاني: العلماء ثلاثة، رجل عاش في علمه وعاش معه الناس فيه، ورجل عاش في علمه ولم يعش معه أحد، ورجل عاش الناس في علمه وكان وبالا عليه. يعني واحد عاش في علمه وبلغه الناس، واحد تاني عاش في علمه ولم يبلغه الناس، الثالث عاش رجل عاش الناس في علمه وكان وبالا عليه، بلغ الناس وكان يفعل خلاف ما يبلغ الناس. قال: العلم علمان، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، إنه لا يعمل بعلمه يعني. وقال سفيان: كان الرجل لا يطلب العلم حتى يتعبد قبل ذلك 40 سنة، يتأدب بالعلم يعني. ومكحول من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في نار جهنم. يعني المقصود بطلب العلم هو يخلص ويتعبد بما يعلم. ومعاوية بن قرة قال: لو أن أدنى هذه الأمة علما أخذت أمة من الأمم بعلمه لرشدت تلك الأمة. لأن يعني الله عز وجل يجعل استقامة الأمم وعزها في العلم، فبيقول أدنى رجل في العلم لو أخذت أمة من الأمم السابقة هذا العلم منه لرشدت. وقال الحسن: إن الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له في الدنيا وما فيها، خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. وقال: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وزهده. تحس أنه طالب علم زاهد فيه أمور معينة ليس كمثل الناس. وقال أيضا سفيان: ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. أنه يريد بالعلم الدنيا. وقال ابن عباس: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وقال الزهري: ما عبد الله بمثل العلم. وقال سفيان: ما من عمل أفضل من طلب العلم إن صحت النية. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وقال مالك: إن حقا على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى. وقال ضرار بن عمرو: إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهل العلم صلوا وصاموا حتى بلي جلد أبدانهم على عماها، وخالفوا السنة فهلكوا، والذي لا إله غيره ما عمل عامل بعمل على جهل ألا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. يعني هو يصف ناس بلي جلدهم من كثرة العبادة، وهم خالفوا السنة في بعض في مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليهم: تحقر الخوارج، تحقر صلاتك بصلاتهم وصيامك بصيامهم، ومع ذلك يخرج أحدهم من الدين كما يخرج السهم من الرمية. كفر بالله ومع أنه كثير الصيام وكثير العبادة. تعرف الخوارج دول عندهم فاعل الذنب، فاعل الكبيرة كافر خارج من الملة. يعني لو واحد فيهم عمل ذنب أو كبيرة يخرج من كفر. فما عندهم بقى أن لو واحد كذب يخرج من الملة، ماشي، شهد شهادة زور يخرج من الملة. شدة في الأمر. ولذلك بعض العلماء يقول إيه، في البخاري بعض الرواة الخوارج يقولك هو ده هيكذب، مش هيكذب. فساعات بعض الناس البخاري وغيره بياخد روايته رغم انه مبتدع، الا ان هو مش هيكذب، ده هو عنده كذب كفر. فالمقصود ايه؟ ان المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بشدة العبادة ومع ذلك يخرجون من الدين كما يخرج بسرعة جدا. لما واحد بيصطاد بندقية ويضرب رصاصة، رصاصة تخش وتطلع في ثانية ويخرج من الدين في لحظة. كفر عنده أسهل حاجة، يكفر بسبب بدعته دون قصد طبعا، لأنه هو عنده، هو مش عايز يعمل ذنوب عشان ما يكفرش، بس هو بيكفر بسبب جهله، يعني بدعه ويعني رمي الناس بالكفر. طبعا ده عنده كل الناس كفر، خوارج دول كفروا، بيخفروا طوب الأرض. ليه؟ لأنه هو عنده ما تكفير عموم المسلمين ده أصل عنده. قال مصعب بن الزبير لابنه: تعلم العلم، فإن يكن لك مال كان لك جمالا، وإن لم يكن لك مال كان لك مالا. يعني العلم والمال جمال، العلم من غير مال هيبقى مال، انك انت ايه جاه يعني. وقال عبد الله بن المبارك: اول العلم النية، يعني اول طالب العلم ما ينوي العلم ينوي نية، النية الله عز وجل، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل. خمس حاجات. خلاص، النية ده أول شبر في العلم، ثم الاستماع، يستمع مش يقرأ، لا يستمع، لأن السماع أرشد من القراءة، إن ربما الواحد يسمع شيء تصحح مفهوم عنده، وممكن يقرأ شيء يفهمه خطأ. ثم الفهم، بعد ما يسمع يبدأ يفهم، الفهم اللي هو الفقه، يبدأ يعرف ليه. هنقول لك مثلا ايه، مس المصحف بدون وضوء حرام، دي حفظها، سمعها وفهمها وحفظها، فهمها بقى ليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس المصحف، ليه يعني الدليل. ثم الحفظ، يحفظ الأدلة، وبعد كده يعمل بقى، عنده قدامه مصحف ومش متوضي ما يمسكوش، طب يعمل ايه بقى، يتوضى ويمسكه. طب صعب ان انا اتوضى وامسكه، في حلول، ان انا امسك من الموبايل، اقرا القران من الموبايل، البس جوانتي، اقلب بسواك، اقلب بكيسه، البس الجوانتي الكيسه دي احطها في جيبي، واول ما اقرا المصحف البسها، او معايا موبايل وخلاص فيه قران، لما كنتش متوضى اقرا منه، لو بقى متوضى اقرا من المصحف. العلم اللي انا فهمته طبقته. طب واحد تاني بقى، لا مش مشكله، مش مهم يا عم، هقرا من المصحف عادي وانا مش متوضي. طب ده حرام، مش مهم، ما هو ايه يعني حرام، مش كفر يعني. عمل ايه بعلمه، اثم ولا خد ثواب في قراءته دي؟ اثم. لا ما تقراش قران يا عم، يبقى عدم قراءه القران افضل له ولا قراءه القران افضل له؟ ما هي دي عباده اهو. لا، عدم القراءه افضل له، لانه مش هيقرا القران ومش هياثم، انما في حلول. ايه الحلول؟ ان هو يقرا من الايه، من الموبايل. الأئمة الأربعة على تحريم مس المصحف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. أكبر أو أصغر، كلمة طاهر يعني طاهر من الحدث، الأكبر الأصغر. ده الأئمة الأربعة اللي أجازوا ابن حزم، والعلماء ردوا على ابن حزم في ذلك، لأن ابن حزم وصف المؤمن بأنه طاهر، فقال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، المؤمن لا ينجس. بس العلماء قالوا لا، الطهارة ديت معناها ايه؟ رفع الحدث وزوال الخبث، فالنجاسة جزء من الطهارة مش كل الطهارة. فالمؤمن ربنا وصف الحائض بانها طهرة ولا لا؟ فلا تقربهن حتى يطهرن، يعني معنى كده الحائض مش طاهر، معناها مؤمنة وربنا ما وصفهاش بالطهارة. فمعنى ذلك ان الطهارة نوعين، ان المؤمن لا ينجس، ولكن مش لازم يبقى، ممكن ما يطهرش لانه محدث حدث. الطهارة معنوية حسية، حسية نجاسة ومعنوية بالحدث. ولا يوصف واحد محدث انه طاهر، ازاي واحد جنب هقول له طاهر؟ ازاي طاهر من النجاسة؟ ماشي، لان ابن ابو هريرة لما كان جنب كان ماشي في الشارع، لقى الرسول، جه هرب، الرسول شافه، وبعد شويه كده قابله، قال له مالك؟ قال له انا كنت ايه، جنوب. قال: المؤمن لا ينجس، يعني انا ان الطهاره بتاعتك ديت مش موجوده، بس معنويه، مش انتش نجس، بتهرب مني ليه؟ انا مش هتنجس بايه، بالجنابة بالجنابة المؤمن لا ينجس. فالعلماء قالوا إيه؟ أن الطهارة نوعين، طهارة من النجاسة وطهارة من الحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني طاهر من الاثنين، من الحدث ومن من النجاسة. أنا ضربت مثال بأن إيه ده نوع من أنواع العلم اللي ممكن الناس تتساهل فيه، بس الحمد لله ربنا جعل لنا حلول. يعني ممكن يمسه لو حاجة يعني راجل بيحفظ المعذور ماشي، ده عذر، إنما مش أصل إن هو يمسه، ده عذر ماشي. زي مثلا واحد معذور في سلس البول، هنقول له صلي حتى لو البول نازل عليك، ده معذور. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا، دي الآية دي بقى جميلة يعني، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أن الله في ثلاثة شهدوا بأن الله واحد، الله نفسه والملائكة وأولو العلم. طب أولو العلم لم يشاهدوا وحدانية الله بعينيهم. أنت لما تجيب شاهد في المحكمة تقول له اشهد على قضية، هيقول والله أنا سمعتها بس أنا ما شفتهاش، القاضي هيقبل شهادته؟ لا. فلماذا قبل الله عز وجل شهادة أولو العلم بالوحدانية؟ لأن شهادتهم يقينية، يقينية. تعرف خزيمة بن ثابت، عارفين قصته؟ شاهد على حاجة ما شافهاش، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ليه يعني شاهد على حاجة ما شافهاش ليه؟ ده يقيني. لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إحنا ما شفناش محمد رسول الله، صح؟ وده الإيمان بالغيب كشهادة، كأنه شافه بعينيه، وذلك تسمى شهادة، لا يدخل الإسلام إلا بها شهادة، لازم الشهادة رؤية إن هو شاف. فلما الله عز وجل يقول ذلك فيقول أهل العلم هم الثقات العدول الذين استشهد الله بهم على أعظم مشهود وهو توحيده، وهذا هو العلم الحقيقي، العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته، وموجب ذلك ومقتضاه من الإيمان برسله وكتبه والإيمان بالغيب حتى كأنه مشاهد محسوس. الإيمان بالغيب عند العلماء وأهل الإيمان كأنه إيه؟ مشاهد محسوس، كأنه شايفه بعينيه. أنت تقول أنت جبت الكلام ده منين؟ ويقولك ده يقين، أنا متيقن من ذلك بسبب إيمانه. قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال ابن القيم هذا جهاد لهم بالقرآن، المنافقين يعني، وهو أكبر الجهادين. فجهاد المنافقين يكون بالعلم، فالعالم مجاهد. وقال علي بن أبي طالب من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه يفرح بذلك وإن لم يكن من أهله، وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل ونال ذلك من نفسه، غضب يعني. لما تلاقي واحد وتقول له انت جاهل هيغضب، طب هو جاهل وانت تقول له انت عالم هيفرح. معنى كده ان العلم بيدخل السرور في قلب من لم ينتسب اليه، فما بالك بالمنتسب اليه. ولو واحد عالم وانت قلت له انت جاهل ولا هيزعل، انه اقول واحد عارف قدر نفسه، انا جاهل فعلا، لان العلم لسه ليس له حد، ده مقصود يعني. وكذلك آخر حاجة أن من فضل العلم أن صاحبه معتبر قوله في الشريعة. ابن القيم ليه كتاب اسمه إيه؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين. هو إعلام في حاجة مضاف إليها، بدل ما يقول إعلام العلماء أو إعلام العالم، شال كلمة العالم وحط لفظة اللي هي إيه؟ موقع عن رب العالمين، كلمة قوية جدا. إعلام الموقعين، اللي بيوقع بيمضي، مش بيمضي عن حد، ده بيمضي عن ربنا اللي هم العلماء. فبيقول إن صاحبه، صاحب العلم، معتبر قوله في الشريعة، فهو الناطق بالحق في الدنيا، ويقوم ويوم يقوم الأشهاد، لأنه أبصر الناس به. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، أوتوا العلم هم اللي قالوا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا لا يلقاها إلا الصابرون. لما قارون خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قارون طبعا تعرف قارون بس المفاتيح بتاعته مفتاح بس، يعني إيه يحمله عصبة مفتاح الخزائن بس، لما يخرج في الزينة أهل الدنيا بتطلع تتفرج عليه شوف بس هو لابس إيه، ويقول يا ليت لنا مثل ما قال. أهل العلم يقولوا إيه ويلكم، هم فاهمين الموضوع. فلما ربنا خسف بقارون أهل الدنيا فاقوا صح، وقالوا إيه كان زماننا دلوقتي مخسوف فينا كما خسف به الأرض. قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، يعني هم بينهاهم ولذلك أي إشكال في الكتاب والسنة يرجع إلى العلماء، فمعنى كده أن العالم هو الذي ينطق بالحق. أنا برضو يعني إيه لو الإخوة عايزة تستزيد من كتاب مفتاح دار السعادة في كثير من فضائل طالب العلم ممكن نرجع لها عشان الوقت، ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين.